يبعث المرء على ما مات عليه. لذلك كان شؤم المعصية في هذه الجزئية أعظم من غيرها. قد لا تمهل حتى تتوب، قد لا تمهل تموت وأنت تفعل المعصية فتبعث عليها وهذا شؤمها. وإلا فلو كان العبد يستيقن أنه يعيش بعد أن يعصي ويجدد توبة لما خاف من السيئات أحد، لكن شؤمها أن قد يموت المرء وهو يفعلها فيبعث عليها. تدنو الشمس من رؤوس العباد حتى تصل إلى السماء الدنيا التي نراها بأعيننا، والشمس في السماء الرابعة التي أحيانا لا يتحملها الناس. ولقد سمعت بعض الناس يكاد يقسم بالله ألا يحج بعد العام. لماذا؟ جئت أموت من رمضاء مكة، جئت أموت من شمس مكة. يرحم الله الصحابة، كانت حياتهم في هذه الشمس. تدنو الشمس من رؤوس العباد ويصاب الناس بكرب، ولم يأت بعد رب العالمين إلى ساحة العرض. عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، أصابهم كرب عظيم، عرق يتفطر يجري كالأنهار. كل على حسب عمله، فمنهم من يصل عرقه إلى عرقوبه، ومنهم من يصل إلى نصف ساقه، ومنهم من يصل إلى ركبته، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى ثديه، ومنهم من يصل إلى ذقنه، ومنهم من يغطيه العرق. وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده على رأسه. تصور رجلا غمرته في نهر، لا هو يموت فيستريح ولا هو يستنشق، رجل يكاد يموت لكنه لا يموت، يتنفس تحت الماء وهو واقف فقط، ما حوجب بعد. فينظر العباد بعضهم الى بعض بعد مضي الاف السنين. يوم القيامة 50,000 سنة مما تعدون، 50,000 سنة مما يعد الناس طوله، يظل 1,000، 2,000، 3,000، ما يعلم ذلك الا الله، وهم وقوف لا أكل ولا شرب ولا مظلة، والرسل خائفون. قولهم يوم ذات اللهم سلم سلم. يلتفت العباد بعضهم الى بعض، الا ترون ما نحن فيه؟ الا ترون هذا الشر؟ وماذا نفعل؟ اذهبوا الى انبيائكم. يا لجرأتهم، كذبوهم، طردوهم، قتلوهم، لم يؤمنوا بهم، والان لهم عين يذهبون الآن إليهم، اشفعوا لنا. انظر إلى حال العباد طيلة عمره يكذب بدعوى رسوله، طيلة عمره يهين الدعاة إلى رسوله وإلى دينه، يتعالى عليهم، يعالج نقصا في نفسه أن يراهم خفض الرؤوس أمامه. الآن يريدون شفاعة الرسل، هيهات، ولا تحين مناص أبدا، ليس الآن وقت مناص ولا هروب، والأمر يومئذ لله. إن الرسل لا يملكون من أمر نفسهم شيئا، إنه خائف مثلك. هذه سمة هؤلاء العوام، مصلحته. ألم يفضح الله تبارك وتعالى هذا الصنف في القرآن المجيد؟ يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ابنه الذي ما كان يطيق عليه النسمة على استعداد ان يرمي به في نار جهنم. المهم ينجو. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه، وان لم يبق كل هؤلاء ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. لكن نصبت الموازين، وان تك مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ارفع راسك ايها المظلوم، جاء يومك الذي توعد. هؤلاء الذين يلجؤون اليوم الى الرسل يوم القيامه هم الذين حاربوهم وحاربوا اولياءهم طيله الحياه الدنيا، لكن الانبياء يقولون نفسي نفسي، ان الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قط ولا يغضبه بعد ذلك قط. يعني غضب الله الان على اعظم الناس انتهاكا للمحارم لا يساوي غضبه يوم القيامه. لذلك خاف الرسل، غضب اليوم غضبا، وقد قال تبارك وتعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يوم من شده الغضب يخاف الافاضل على انفسهم. الا نخاف نحن الذين نخشى ان تكون انفاسنا ذنوبا لاننا لا نؤدي شكرها؟ وليس هذا فقط، نعمل بنقيض العبوديه. ليتنا اذ عجزنا عن اداء الشكر وقفنا عند حدود الله. ليتنا. إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قط ولا يغضبه قط. أيها المظلوم، أفلا أدلك على خير لا تدعو على ظالمك، لا تدعو عليه. إن أردت أن توبقه بذنبه وتعذبه لا تدعو عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا على ظالمه فقد انتصر. لا تدعو عليه، واحفظ حقك كاملا، لأن غيرك سيكفيك المؤنة بأن يدعو عليه. الظالم لابد تجد واحد يدعو عليه في أي مكان في الأرض ولو في جحر ضب، لابد أن تجد من يدعو عليه. كفاك غيرك المؤنة، احفظ حقك كاملا حتى يوافي الله بذنبه كاملا يوم القيامة. غاضب اليوم غضبا ما غضبه قط ولا يغضبه بعد ذلك قط. لذلك كان التذكير بتفاصيل يوم القيامة أمرا مهما.